كلام ده قبل الحرب الصليبية. هم ما كانوش فاهمين ديننا كويس، وكانوا بيحاربونا على أساس مقياس القوة اللي بيدعو إليه جماعة المثقفين العلمانيين الليبراليين. يقول لك مقياس قوة مادية بحتة، مش حاجة اسمها خالق، ولا في حاجة اسمها إيمان، ولا قضاء وقدر، ده تكلف ورجعية وصحراوية ومش عارف ايه. فهذا الرجل تيقن انه هو ضايع ضايع، فراح لأهل العلم، لقى العلماء الراسخين، قال لهم الحل ايه؟ فالعلماء قالوا الكلمتين اللي احنا بنقولهم دلوقتي، ان القضية مرتبطة بعقيدتنا في ربنا، كيف ان الله ينصر من نصره، فنحن لا ننتصر لا بقوتنا. وعادي طبيعة عند العرب، خلي بالك العرب بالذات ما لهمش سبيل في النصر ابدا بقوة، السبيل الوحيد للنصر هو ما أعزهم الله بهم من نزول القرآن بلغتهم، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم عربيا يتكلم بلسان عربي مبين. يوم ما يرجعوا له ربنا يعزه، يمشوا ورا الغرب والشرق علشان يبقى فيه نهضة وقوة، ولا تنفع معاه ولا حيسيبوه. قالوا له شوف اقترح، أول شيء تجمع كل الناس في المساجد في يوم جمعة، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، اللي حيقعدوا مش حيشاركوا معنا في المعركة، ونبادئهم بالهجوم، وهؤلاء يدعون لنا في وقت الجمعة. كتبوا دعاء موحدا، والخليفة ساعتها بقى اللي هو السلطان خلع ملابسه ولبس كفنه، وقال انا راح اموت، اما اموت وانا شهيد اقاتل في سبيل الله عز وجل ورد الاعداء احسن ما اموت وانا اسير ويقتل كل قومي وشعبي وفي ساعات معدوده بفضل من الله عز وجل. ثم بدعاء الشيوخ والارامل والنساء الشعب كله، هي دي القضيه اللي نتكلم فيها، إن شعبنا يكون متوحد على طاعة الله عز وجل، يدعو الله فيستجيب الله له، نصر الله عز وجل هؤلاء ساعات معدودة، مسحوا كل النصارى اللي كانوا موجودين أكثر من نص مليون، وآثروا الملك اللي كانوا بيتحايلوا عليه. السلطان قال بأرسلان نوقفه قدامه كده هو أسير وفي يده الخيوط، قال لو كنت مكانك كنت هتعمل فيه إيه؟ قال له كنت سأفعل بك القبيح، كنت حسيب. قالوا لا، لكن احنا مش زيك، لو طلبوا الفداء هنبعتك. سبحان الله. طب ايه اللي خلي العزة والقوة دي؟ مش أسلحة ولا عدد ولا طيارات اف 16 ولا 17 ولا طيارات ما نسمعش عنها حال، ولا أسلحة هارب ولا الكريميتل ولا مش عارف إيه، لا هي القضية كلها قضية حسن اعتقاد في الله عز وجل. العقيدة اللي بنتكلم عنها دي اللي الإخوان أول ما فعلوا أبعدوا الناس عنها في مشروعهم الآكل المسمى بمشروع النهضة، نهضة الشيطان، نهضة أهل الزور والبهتان، فضيعوا معالم الإسلام وما وصلوا إلى شيء إلا إلى الخزي والندامة. هذا المشروع بتاعه، لكن مشروع أهل الحق، نهضة أهل الحق باتباع الكتاب والسنة. كرر النصارى ذلك في الحروب الصليبية على مدار 200 سنة، وفي النهاية استطاعت مصر بفضل الله عز وجل بقائدها أن يجيبوا ملك فرنسا لويس التاسع. فرنسا اللي بالك اللي بيحصل عندها الوقت يقول لك إرهاب، الكلام دي كلها أفلام مصطنعة وإحنا عارفينها كويس. أثروا في ضرب لقمان الملك لويس التاسع، فقال لا ما عادش ينفع مواجهة المسلمين. وهذا إحنا في الآن لما تيجي تبص الدول مقسمة ومفتتة، وآثار الثورة والخراب بتاع الإخوان والأمريكان دمر البلدان موجود دلوقتي، لكن هم ما يتعاملوش معنا بصراحة أبدا. يصنعوا ضجة إعلامية ويوحوا للناس في الرأي العام

هاي البراشوتات صورهن شفتهم درسات مصر صور لهناك ذاك البعيد هاي درسات المصر تري